به: قل لهم يا محمد إني لا أشهد على ما أقررتم به، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإنني بريء من كل شريك تعبدونه معه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم التوراة والإنجيل يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبنائهم، فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في كتبهم، ولكنهم اتبعوا أهواءهم فخسروا أنفسهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ومن أظلم إله. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في هذه الآية أنه تعالى هو المتفرد بكشف الضر وعطاء الخير. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالآلهة التي يعبدها المشركون لا يملكون شيئا من ذلك، لا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا، وما يجري على العباد على أيدي العباد من نفع وضر أو عطاء ومنع فذلك بتدبير الله وإرادة الله ومشيئته وإقداره، فالأمر كله إلى الله. وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، بيده الخير، بيده الخير سبحانه وتعالى وحده، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، الغالب لكل شيء. وهو القاهر فوق عباده، فمن أسمائه القاهر، أسمائه القهار، الواحد القهار. وهو فوق عباده سبحانه وتعالى، فوقهم، فوق جميع المخلوقات، عال على خلقه، فوق عرشه، مستوى على عرشه، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ذو الحكمة البالغة والحكم النافذ، وهو الخبير بكل شيء، لا تخفى عليه من أمر هذا العالم خافي، خبير بحقائق الأشياء وعواقب الأشياء. وبعد ذكر هذه المعاني من معاني ربوبيته سبحانه، وجه الخطاب لنبيه أن يقول للمشركين: أي شيء أكبر شهادة؟ أي شيء؟ قل الله شهيد بيني وبينه. فالله شهيد مطلع على عباده، هو على كل شيء شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينه. وهذا يستدل به على أنه يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر. إذا قيل الله شيء نقول نعم، هو أكبر الأشياء، بل أكبر من كل شيء. ولكن ليس هذا باسم، قال وأوحي إلي، يعني قل يا محمد أوحي إلي هذا القرآن، أوحاه الله إلي وأنزل لأنذركم به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، لأنذركم به ومن بلغ، يعني وأنذر به من بلغ. وهذا يدل على عموم رسالة محمد وعلى. فهو ينذر بهذا القرآن كل من بلغ من الناس من اليهود والنصارى وغيرهم. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، ما تشهدون به من هذه الآلهة الباطلة أنا لا أشهد به بل أنكره وأكفر به. قل أئنكم لتشهدون، ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشهدون. الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، كل معبود سواه باطل، وهذا معنى لا إله إلا الله. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم أخبر سبحانه أن أهل الكتاب يعرفون الرسول معرفة تامة لما جاء في كتب من صفاته الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يعاندون ويكذبون ويصرون ويكتمون، يكذبون ويكتمون. وبهذا خسروا خسروا أنفسهم وكفروا هذه النعمة، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لا يؤمنون بالرسول وبالقرآن، وكان ذلك سبب خسرانهم، الخسران المبين. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم.